زوان مکالمه یا لدوای آفرینش انسان وعلم آدم الاسماء كلها ام موجود در سکال روی کره زمین و که قدرت کره زمین اوات اختیاری اولین شتی که جیای اتات و عملا لباقی جاندارگل اما سکه اسمائی فی نشان دریه اسماء یعنی اولین مرحله زوان چونکه للحاظ تحقیقات علمی زوان شناسی و ازانین اول دکه بشر ناوغل ساده ساده اویش با آوازل ساده و بکلمات ساده فیبوه لو دا ولد ولد الزوان تکاملی فیاتریه علم آدم الاسماء كلها اشارت با اول مرحله پیدایش الزوان لناو ام موجوده لناو بشره خواهی متعال اما اتات امتیاز انسان نسبت به جان درگل کرد ایتر فرق نکا هر ملتی بزوان خواهی یا ایوه الناس انا خلقناكم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بشر اي ومن عموما لأصله لباوكو دايكي خلق كدوا ونية نجادي برتر بسر نجادي ترى وجودي به برخلاف افكار فاشستية نجاد ترستاني دنياي امرو كمثلا سفيفوت امتيازي بسر سيافوتا يا بسر زلفوتا يا بسر صوفوتا يا لم جورا مزخرفاتا لإسلام وانية انسانيا الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء قشت ليك أصلا هيش برتري وتمايزي بو ملتي بسر ملتي ترى وجودينيا أما أمك قبيلة قبيلة بو نسو وهر قبيلة يا هر ملتي زوانيتي هس أما بوشا لتعارفوا بو أمني فخر بفروش بسريتا نا تعارف آشنائي برقراری روابط لبین مردم دو جوره یکی افراد با یکو یکی جماعات با یکو اعم واحد یلی وقت قبیل و ملت واحد یلی طبیعی هر وقت شاروده که واحد یلی قرار دادیه بشر بوچه دی درست اتا شار درست اتا ام واحد قرار دادیه لدا امر بینه بو ما امکان روابط با یکو آسان ده اگر افراد گشتی فراکنده من روابط یعن سخت اوه، مشکل اوه واحد طبيعيش كعبارته لمليته قبيلي اما يشهر خواهي متعالى فبيدرس لبر اوسته لتعارفه لبر فخروشي بسريف كرينا نيا لبر امكان برقراري روابط سالمة لتكيف كرينا و تفاهمة لتكيف كرينا روابط شبا جورة محدودة مليته قبيلك كأما طبيعية هر وقت لمحدودة شاروديك كأما قرار دادية وچه گسترده تدو وسیعتر وقت رابطه ملتیت لتت ملتیت ترا افراد پراکنده بن او رابطه وقت شاریت اتوانه لتت شاریت ترا برقراری که مقدور ناوی هر بوجوری چه او رابطه لبین ملتی که مطرحه بو ملتیت تر مقدور ناوی ناتوانن تواو ملت گل افرادی گشتی وقت یک روابطیان دوی لتت یکا مجموعه لجيرية ملية مقدار روابط داخلي مترح بويا او مجموعه تريش مقدار روابط داخلي مترح بويا ومجموعه كانش لبرابر يكو روابط بين المللي مثلا لاصلاح القوانين بين المللي دنيا امروجا لناو مجموعه كان لسطح مجموعه كان برقرار به اوك بشر بصوره ملت غلو قبيل غل زندگی تأمین کریاغه که امد دستبندیه که طبیعی بو تفاخر و امتیازات نیه بو اوانیه که ملت حقیق ملی زیاتر لملتی کرده و ها که اوانیم لطول تاریخ و گذشته فار حق برتری بو بسر کرده چه خو ملت نوه ملت فارس بو ظلمی لکرد کرده ابدا اگر وابوای ملت فارس او نه هولی نده با جیرو بان کردن ام حکومت تاغوتیه الان حسایت کن بزانن فارس زیادر گیان فدایی کردیو با نبین بردن حکومت تاغوتی یا کرد یا ترک یا عرب یا بلوچ یا ترکمن ام میدیه فیلکه هر ایرانه اگر درست ارزیابی بکن تماشات این فارسکن زیادر گیان فداییان کردیو اما نشانه اوستکه و نیا ام ظلمه که لکرد یا ترک یا عرب کریاغه یا بلوش کریاغه به نفع فارس بوه نه ظلمه که حکومت تاغوتی کردیه و او ظلمه که لفارس كردية لم ملت كالفريشة كردية أو ظلمة لم ملت ولا كردية لمش كردية فقط جور جور بوا لمشا آزادي بيان آزادي مطبوعات لبين شو وسانسور كريا ولكن سانسور نسبة بأم مليت ولا شديد تربوا من جملة أصلا أم ملت ولا حتى اگر بشابیج قربان تو بالات نوم اجازه نیه با کردی بینوسه اجازه نیه با کردی چاپی که ام نوعا فقط لحکومتی لتاغوتی مطرحه لحکومت اسلامی مطلقا مطرح نیه کفران ملت حقی دوی بزوان خویستی و چاپ که ولی ملتی تر حقی نوی تواو ملت گل للحاظ حقوق ملی و زوان و فرهنگ و دشتی مساوین به کمترین بانو خوار هر واقع لأولیش و وطمان للحاظ حقوق سیاسی و اجتماعی و مساوین سوالی کن کرده که آیا برنامه حکومت این کلمه که یعن برنامه حکومت اسلامی ایدئالیسم است عبارت که خب اشه بجی ایدئالیستی و للحاظ مفهومه و شن مطلب مطرحه یکی اما سکوات سوره کن کفی سسر زوان مردم اما نک راجع به حکومت اسلامی اجمی امکان چیاده بونی دیا اما یکی لتعبیر یلکه ایدئالیستی با مفهومه اجمی و یکی تر او تعبیر سکه مکتب غل ماتریالیستی اجمی اجم ماتریالیسم و ایدئالیسم ام دوانه لبرابر یک و داعنه بتناسب أمك أم سؤال جدان مفهومي هذا كأم دوان بوا إشارة من كرد جدان جواو أرزكم كوتاو مختصر لمورد أواك آية أم نظام وا إسلام هسي إذا آلستيا لفياد بونو إجراء كردنا جواو أرمو كبدل كيفسادة بكم الدقة متوجه أوين كالنظام حكومة إسلامي بو فياد كردن لهر چیز تا آسان ترو هموار ترا بوچا چون که اووا لحکومت اسلامی مطرحه عبارت فقط شورا شوراش عبارت لوکه افراد واجد الشرایط لجامعه مختلفه بیکو جمعو بن برنامه اداره جامعه ترتیبا لسفن توجه کن ام سورا لشورا غل ترک لدنیا هست فر آسان تر تشکیل اوه بوچار چون که خورتان هست شورا غل به تبلیغات کاندیدا غل تحمیل اون به مردم یا بیجن تحمیل نه که تن بسر یو نوی او بخوی قصد که ایو توجه فرمون یا تحمیل نیجین کاندیدارل به تبلیغات خویان خوشویستکن لنظر خلقا مشرف فرمودی خویان تحمیلکن به مردم لحالی که تبلیغات ازانین مقدار ایجاد دردی سر با مردم اکا دوندگی هست املای هست اولای هست ولیکن اعضای شورای اسلامی به طور طبیعی انتخاب اون یعنی احتیاجی نیبه وکا مدت کاندیدال اکس خان تبلیغ کن بگرن شارو دی سفر داخن بو مردم پلاو خورش بوین ترتیب درست کن شونشینی ترتیب بوین چس والا با مردم بیشن ماشالله پیال خاصه که رأیی تی بند نه به طور طبیعی هر جامعه ایک شار دی هر چند افرادی بوی که بزانی ام افراد آگاه نو دلسوزن امانه اعضای شوران امانه فقط مشکلی کن هست که امسا جیگه کن به جمعو بند فرزن هیچ گونه ایت نوی مثلا بیجین لطارانا بیجین لسنا لکرماشانا لمزوطه که جمعو بند تشکیل حکومت اسلامی هر اونه کاریت که اعضای شورا به یکو جمعو بند لجیه که اما چه اهمیتی کت چه اشکالی کی هست چه جنبه ایت ایدئالی سیو تخیلی هاتی اخوشوی سکانم فکری لیب کنو آیا لما ساده تر لما آسان تر تشکیل حکومت امکانی هست بررسید کن اشکال وجودی هست لما که اعضای شورا انتخاب بون بطور طبيعي لروي اهليته شايستجيه ومردم بيجن لم شار ايما امشن نفرمانه هز كاهليتي انهز وبيان نرن لشورا جمعون شكل اكتر بو حكومة الزمانداري هز او نستهل آسان عملي به لو دوا دوايو سورة تسجيل بو ايتر سورة خويا كقواي تر بوجود تيري قوي مجرية دفاعية قضائية مالية اما نقشتي هالة السورة ايتر دا جيساري تي نامني اگر مقايسي بكي شكل تشكيل حكومة اسلامي لتك تشكيل حكومة غيرترا تماشاكي دا مرزان حكومة اسلامي لحد شي دا حكومة آسان ترو سهل ترى للحاد جنبي عملية وأما للحاد فلسفية يا بإصلاح بعض كفرق علم فلسفة نازان للحاد جنبي علمية كإصلاح الرائج ماترياليسم إيدياليسم أمشتي خصية الذهن مردموا كآية إسلام إيدياليستية يعني شا يعني او فلسفه جهانبينيه ولا نتيجه او نظامك اسلام تشنهادي اكا بخيال خيان ستيك واقع دينانيه يا وقع اوانيزم ستيك علمينيه ام تعبيره صرف نظر لجواوكي كايا صحيحه يا غلطه خوي شندين دانا غلطي هاتيا حتى بو اسلام نجين هر شيء بيجين خد ماترياليسم و ايدياليسم لبرابر يكو قرار دان فرف فره كاري بسوادانو نا آقاهانات بوشا توجب كان خوش ويستكانم ايدي شن معنى هزكا يكي لمعنى كاني عبارة للذهن مقابل الذهن لفلسفة اويتا شا اويتا خارج دنيا درون دنيا بيرون دنيا ذهن دنيا خارج اما ايده مقابلك ماتر يعني مادة مقابل مادة ناريت الذهن دقت لم نكتاب كان مقابل مادة اويت ما وراء مادة يعني متافيزيك اگر وابي غرق مانده لبرابر ماترياليسم و كبل ريشه ماتر جيريالا مقابله كي ديجين اشي ديجين ماترياليسم و دين نه ماترياليسم و ايدياليسم ولا برابر ايدياليسم و مقابله كي ديرين اويت ايدياليسم و رياليسم نه ايدياليسم و ماترياليسم امانه سنخيت يعني مقابل يكنين ناشيانس بسوادانس امدوان لبرابر يكو خرادان تنقوط من ماتر يعني مادة نسبة بو مادة اويت ماتريال يعني مادي اسمش اضافة يعني مادي جري ايدي يعني ذهن نسبة بو لا ايدي اويت ايديال يعني ذهني قرايش يا اعتقاد بذهنيات اويت ايدياليس اذانين لبرابر ذهنية وخارجية مطرحة لبرابر مادي قرية ودين مطرحة ام دوانا او نمقابليات ولو دوا راجع بتهريخ شيء اصطلاح ايدياليس كأما فرقة دينية كلمة بيجين لزمانك كبازار فلسفي يونان قرنبو فريق اشخاص وديار هلأنا بوب جينا خبر راديو لندن قينا قال لحظت نيمة ساعات كم دانيا لحظت نيمة تعطيل يكن بايوب جينا برنامج راديو إشكالينيا لفلسفي يونانا لدوران قرمي بازار فلسفي يونانا مكتب يكبو كمشهورة بسوفستائي سوفيتيس أم مكتبه أخيدي وابو فقط أومت رحوائي مدركي أكين خارج معلومية حقيقتي شونا مثال الفريانة هاولدو بو إثبات أم مطلبة خارج ك کس نازانی چونه او حساب و ایمه لباره خارج و خالی مانوی امانه خلاصه نظرکان او بو اصالت به ذهنه نبا خارج امسو فستاییوله چونکه ذهن یا ایده محترم بو و ملاک ارزش بو نخارج مكتبتين مشهور بو فكرتين مشهور بو بإيدياليز يعني ذهن قرائي وخويتين مشهور بو بإيدياليز بزانين دين وخصوصا إسلام شو نظريتي هست نسبة بإيدياليز كتوه الفلسفية إسلامي أتوانن تماشاكن الجملة كتوه الفلسفية من هست فارسية متأسفانه كتيو فلسفي فارسي يجار كما ولأن يدان كتيو معنى هس نسبة بحث باشي هس بناو أصول فلسفة والردش الرئاليس أصول فلسفة والردش الرئاليس لتواو كتيو الفلسفة لقرنية الفرقوزشتي الإسلامية وتائسة كما شاكي أولين مباحث فلسفة الإسلام جهد جيري عليه إيدياليس يعني فلسفة الإسلام جملتك ذهن قرائية أكا جملوات لتك أواتا كتو بخيال خود توجه بواقعيات نكي توجه بقوانين هستي نكي توجه بحقائق علمي نكي بمبنى ذهن خود حكم كي أولين قانون فلسفة الإسلام يعني او فلسفة كلاسيكا امثلك في الفلسفية كايوين حقائق الاشياء ثابتة امتان اللي بير بي حقائق الاشياء ثابتة كامل رسنا حقائق اشياء ثابتة خلافا للسفسطائية برخلاف ايدياليستغل اول دفع فورا اسلام عليه ايدياليستغل جهد ديري اكا لفلسفيا اگر وابه اولا خیلی ناعالمان است قراردان ماتریالیست لبرابر ایدئالیست موا ماتریالیست لبرابر دین و قرار اگره ماتریالیست یعنی معتقد بی اصل ماده سو ایتر هیچ چیتر دین ایجه مادهش اصالتی هست ماورای مادهش اصالتی هست نتیجه عملی امدوانه بیجین اگر ماده اصیل بیتو ماورای ماده اصالتی نوی لوجود انسانا هيكل مادية كأشي محترم تربي لأخناقي لدركي لشعوري لأصول وزوابتي كفية معتقدة واقعيتش أمسك ماترياليسم هروا إيجي إيجي روابط اقتصادي أو يتباعث أو أصول آداب وإنسان في معتقدة مثلا أخلاق أو أرزش أخلاقية لكئمة في معتقدين غيرات شهامات تعهد طايبندي استقامات شرافات حيثيات دوسي انسانيات وجدان امانه كشي ارزشي لاخلاقي لنظر ماترياليسم امانه فوشن داراي ارزشي اصيل مين بوتا چونك الماترياليسم ماده اصيله ما وراي ماده شتي مطرحيه اما للحاظ بينا وچا هروا ماده محترمه ما وراء مادهش محترمة ارزش ام اعتبار الى ام تعبير الى انسانية وجدان اصالة حيثية هر شيء لم كلماتا بذات خيانة بستجيب مادنية هر تكيان اصيلا هر واقع جسم اصيلة معنويات انسانش اصيلة اما اگر برخورديان بو بيكو معنويات وماديات برخورديان بو لا ارزيابي لديك كمترحة لنظر اسلاما چون كمعنويات اصيلة مادة اشي فدايت كريه مثلا چون يكي لأرزشكل معنوي انسانيتا يكي لأرزشكل معنوي عدالتا يكي لأرزشكل معنوي آزادية يكي لأرزشكل معنوي دوستية رفاقتا اهدا قيمانا ناموسا لنظر اسلاما ام دوانا يعني ام ارزشكل معنوية للتك جسما كأرزش مادي هس مساوين هس كان أصالتين هس ولي وقت برخور يان بوشا أشي جنب مادية كفداي معنوية كفكي بوشا شنك الإنسانة لنظر دينا جنبه معنوي برتره لجنبه مادي. يعني انسان طولي چي جسمي چي فدا اكا بو ناموسي بو عهدي بو انسانيتي بو رفاقتي بو آزادي بو هر كام لأرزشي المعنوي. هرچن لنزل دينا هم جسم وماديات اصيلة هم أرزشي المعنوي. اما چونك بنسبة انسان بنسبة حيوانات فقط مادة هتشي في المترح نيه لنزل دينا. اما دين ايجي بو انسان هم مادة مترحة هم ما وراي مادة، يعني او ارزش معنوية لمثلا كجنبه روحاني ومعنوية هست بو انسان. اگر برخوريان بو بيكو اشي ماديات فداب كي بو معنويات، اما تفاوت عملية دين وماترياليسم كل دين انسان مالي چي ينشي فداك بو ارزشي المعنوي. اما لما ترياليس ما شاء اگر انسان تاري وافكا شاء آية صحيحة نا اشتباهك او تربية ديني لأشيوني. اگر نفكر مادي هتشي تر لما دبان ترنية توب جانت فداكي بوشا مالك فداكي بوشا قول ماديات بولاوه هتشينية. اگر درست قتل يبكي مفهوم آزادي كأم قشت حماسي بو أخيني لما ترياليس ما هتش مفهومي كينية بوشا خو آزادي مادنية ومسائل مادينية ووقت مادة بو فدا كرد أبيت بإصلاح ويان إيدياليس أصل مادة فدا كي بوشتت كفرعة ولودوا لا إصلاح مشهور الدنيا خمانو بررسيب كين كبتشني حماسة وبحثة كنية للشهادة لشهيد لما ترياليس ما شهادة شمفهومي كيها. انسان هر جسمه هر ماده ما ورای ماده هیچ چیزی نیست. وقتی کجیات چه امینه تو افتخار یعنی چه ملیت یعنی چه انسانیت یعنی چه امانه بشی ارزش معنوین او وا مطرح جسمه کابره که کجیات و جسمی که بور ری تو بو ایتر هر چه چه بریاوه اگر وابه لماتریالیسم شهادت مفهومی نیست. اما لدینا مفهومی هست شهادت بوچه چون که او کابره تواو نوره او کابره ماده فدای ماورای ماده کرده مادیاتی فدای معنویات کرده. اگر وابه او کابره نمرده بلکه حیات ابدی دست کرده. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. لمقياس دينا كلمه شهادت لا يقب انسان كماده خوي فداءك چونك لما وراي ماده وارزشيه لقوره المترحه كوقت امدوانا برخديانا يبيكو لارزيابيه دينيا اشي ماده فداف كريه. اما وقت تماشي ماترياليسم كين كهر ماده مترح به كابرا جسمي فداف كابوچا يعني فداف كابوچا شهد لولاو ايتر هيتش نيه تاريكي محضة ظلمات محضة. اگر وابه اصلا شهادت لماترياليسم مطلقا مفهومي نيه فقط لدينا مفهومي هذا. اولا ارزيابية فلسفية ازانين كماترياليسم و ايدياليسم لبرابر يكو دانان ليه اصلا غلطة تعبير غلطيك بل كماترياليسم لبرابر دين وقرار دريه ايدياليسمش لبرابر رياليسم وقرار دريه وامرا للحاظ تاريخ واوينين دين نتنها ايدياليستينيا بلکه تنها جبهگیری دین علیه ایدئالیسم لتک ذهنگرائی شرکه حتی لنظر دین ماتریالیسم ایدئالیستیه. یعنی انسان و تصور اکا که هر ماده مترح و ماورای ماده مترح نیا اما واقعیت نظریت نظر ارزشل واقعی لبیرواتو بمبنای ذهن محدود و بوچک شخصی خوی بررسی اکا چون که لوجود هر انسانی که وقتی بررسی بکی ما شاید ارزشیل معنوی او انسانه وک وجدانی وک شرافتی وک ارزشیل اخلاقی بامتر لجسمه که هر دانه انسان ما شاید که جسمی هست یعنی هیکل مادیه که لودوا شرافتی هست وجدانی هست حیثیتی هست شجاعتی هست ایمانی هست تواو ام خصاله امانه خوه کلم عادیه کنیم تواو از ما اشغال زیرا بزن ایمان کورا کامسه وجدانی کامسه شرافتی کامسه حیثیتی کامسه لما دجي ناقري اما للابراتوار ولا اما نادوشيته اما ارزشي المعنويه كانسان هسي اگر درست ارزيابي انسان كين ام ارزش معنوي لذي بان ترتا هيكلكي هل واقع بمثال وتوما بيرانا آية الله خميني لترازويكا دانا وشعبان بي مخ لترازويكا اگر قسل ما دب كريه شعبان بي مخ دواب ريال هند وق آية الله خميني اكاتي في كيك وانيتا قريه دي خورتان هل شعبان بي مخ بي الشرف اسوى دانشقا شون بساتور ايدا لجواني الايكوش لسرشا ولي خورتان هل خميني شون شاي والفكر واقعا درود هزار دفعة كما شاب كان خوش بيستكانم اگر يا مثلا غاندي وشعبان بيمو هر كام فرقناكا هر كام لإنسان يل اوانوا مترحة شجاعتي حيثيتي ايماني شرافتي او غير مادية ماترياليزم او بهيج داناني او بأرزش لنظريا مادة مترحة لنظريا توشي الدين مخالفة لتك ماترياليسما ايجي ماترياليسم خيال بافانس ايجي اما خيالة كبيجي انسان فقط مادسو ما وراي مادنية ارزش انسان اسكني وردي اكا ها ام سؤالتها بديرا خرجين بو سؤال يلبن اللهم صل على محمد ام بحث فرفها الكفيو عميق ريش دارا واتصور اكم ليسي لجلساتا بحث من بوا وافرادي لخوش ويسيل نوسيا نسو انتزانم هسه كتير بيبقي تدسر في خلال ولا جلساتي ديش جا بحثي بكين اي سهر او نيجين اي دعاليس لبرابر ماترياليزم ودانا نريه اصلا غلطة اصلا بيصوادانا دانيانا امدو كلمة لبرابر يكوا ولو دوا ماترياليزم ايدياليستية وللدين ايدياليستينية دين رياليستية ارزيابيالي اما اصل كلمة كتك ايجيني بالرسية لنهاية هلا دين بو جلسات مهم تروخ سوسي تركة اشخاص بلاي لفلسفة دانيشتويتن يا بو رسالاتك احتمالا ان شاء الله لمولا ازادي فراوي تكفير بيتو بقيت دست بلايكو ايتر بخواتان اكفيرم